بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه. قال المصنف رحمه الله: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال الشاعر حفظه الله: قوله ولولا إذ دخلت جنتك، أي هلا إذ دخلت بستانك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، اعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه. قال بعض السلف: من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، هذه الآية في قول الله عز وجل ولولا إذ دخلت، يعني حين دخلت جنتك، يقول الشيخ هلا، وهذه هلا تسمى التحضيضية، هلا للتحضيض يعني من باب الحظ، وهنا توبيخ، هو يقصد بها توبيخه، لماذا لم تفعل هذا؟ إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني هذا حصل بمشيئة الله عز وجل وإرادته لا بإرادتي. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا الصحيح أنه يكون في ملكك، أنك تقوله في ملكك، يعني يقوله الإنسان في ملكه في ماله هو، كما في الآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. فإذا رأى الإنسان ما يعجبه في ماله يعني فيما يملك، فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما ما يراه في أموال الناس نعم، كما جاء الحديث، أو حتى لو دعا بالبركة يبرك فيقول ما شاء الله تبارك الله، أو تبارك الله بارك الله لك، يدعو بالبركة. أما ملكه فيقول كما جاء في الآية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عامر بن ربيعة لما أصاب سهل بن حنيف بالعين رضي الله عنهم قال هلا بركت، يعني دعوت بالبركة. نعم. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. وقوله تعالى أحلت لكم، أي أبيحت، والخطاب للمؤمنين، بهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم، استثناء من بهيمة الأنعام، والمراد به المذكور في قوله حرمت عليكم الميتة الآية التي بعدها بقليل. نعم، هذه الآية في بهيمة الأنعام، يعني بعض الناس يأتي يقول طيب ما الدليل على أن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم؟ كل العلماء إذا ذكروا بهيمة الأنعام قالوا هي الإبل والبقر والغنم، هل في حديث، هل في آية تدل على أنها هذه الثلاث؟ لماذا لا ندخل الخيل مع أنها أغلى من البقر وأكرم عند العرب في الجاهلية؟ قال العلماء الدليل على ذلك آية الأنعام: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج. هذه بهيمة الأنعام 8 أزواج، من الإبل 2 ومن البقر 2، ثم قال ومن المعز 2 ومن الظأن 2. فهذه الثمان، الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، هذه هي بهيمة الأنعام بهذه الآية، هذا نصها. نعم. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم استثناء آخر من بهيمة الأنعام، والمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. فقوله وأنتم حرم في محل نصب على الحال، والمراد بالحرم من هو محرم بحج أو عمرة أو بهما، إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه. وقوله غير محل الصيد يعني مستحلي، محلي يعني مستحلي، يعني لا يحل أو لا تستحل الصيد وأنتم محرمون. والصيد كما قال الشيخ رحمه الله هو المتوحش، أما بهيمة الأنعام لا تعتبر وحش، لا تعتبر صيدا، فيجوز ذبحها للمحرم لأنها ليست من الصيد. الصيد هو المتوحش طبعا كما فصله أهل الفقه. الشاهد من الآيات أن فيها إثبات المشيئة والقوة والحكم والإرادة، صفات لله تعالى على ما يليق بجلاله. قال المصنف رحمه الله: وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الشارح حفظه الله: فمن يرد الله أن يهديه، أي من شاء الله سبحانه أن يوفقه يجعل قلبه قابلا للخير، ومن اسم شرط جازم، ويرد مجزوم على أنه فعل شرط، فعل الشرط. والأصل خلنا ندخل في الأجر الرومية، مجزوم. طيب لو كم هو مجزوم وش بيصير؟ يرد، يريد، ها؟ يريد، يريد، حذفت الياء وجزم يرد. ومن اسم شرط جازم، من اسم مبني ولا معرب؟ مبني، له معناه اسم لكنه مبني، مر بنا أنه من الأسماء المبنية أسماء الشرط. نعم. يشرح صدره للإسلام مجزوم بجواب الشرط، والشرح الشق، وأصله التوسعة. وشرحت الأمر أي بينته ووضحته، والمعنى يوسع الله صدره للحق الذي هو الإسلام حتى يقبله بصدر منشرح. ومن يرد أن يضله، أي ومن شاء سبحانه أن يصرفه عن قبول الحق، يجعل صدره ضيقا، أي لا يتسع لقبول الحق، حرجا أي شديد الضيق فلا يبقى فيه منفذ للخير، وهو تأكيد لمعنى ضيقا. كأنما يصعد في السماء، أصله يتصعد، أي كأنما تكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة، كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. شبه الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لا يطيقه كصعود السماء. ويستشهد به بعضهم على أن على ضعف الضغط، الضغط كلما ارتفعت إلى السماء، فيقول كأن الله يشبه الآن بمن يصعد إلى السماء، يضعف عنده الأكسجين والتنفس، يضيق عليه صدره، ويستدلون بها. فإن ثبت هذا فيشهد لها، لكن يكفينا أن يتضح معنى الآية. وهذا الهداية والتضييق والحرج منه العام، وهذا في المسلم والكافر، ومنه ما هو دون ذلك. فقد يكون مسلم يكون عنده ضيق بقدر ما عنده من الذنوب، والشرح والاتساع يكون بقدر ما عنده من الطاعة. فقد يكون إنسان مستقيم وعلى خير، لكن يقع في ذنب فيصبح صدره ضيقا حرجا بسبب هذا الذنب. فكل بحسبه. كذلك الطاعة، كلما ازداد الإنسان في طاعة الله عز وجل كلما زاد صدره اتساعا وانشراحا، وهذا مجرب. فالمعصية لها سواد في القلب وسواد في الوجه، وسوء يعني سوء معاملة في حياته مع أهله ومع الخلق أجمعين. فكل شيء له عقوبته. نعم. الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الإرادة لله سبحانه، وأنها شاملة للهداية والإضلال، أي يريد الهداية ويريد الإضلال كونا وقدرا لحكمة بالغة. فالإرادة الربانية نوعان. انتبهوا لهذا الآن، هذا زبدة، وهذا كثير يعني من سأذكر لكم غيرها، يعني غير الإرادة، لكن لابد أن نعرف التفريق بين النوعين هذين. فالإرادة الربانية نوعان، يعني إرادة الله عز وجل نوعان. النوع الأول إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة. ما معنى مرادفة للمشيئة؟ إذا مرت كلمة أرادة تستطيع تأخذها تزيلها وتكتب مكانها شاء. هذه إرادة كونية قدرية. الإرادة التي تستطيع مثلا يريد أراد، لو وضعت مكانها شاء، يشاء، المعنى متسق سليم فهذه إرادة كونية قدرية. الشيخ يقول وهي مرادفة للمشيئة، يعني هي الإرادة التي بمعنى شاء. عندنا في النوع الأول قال إرادة كونية قدرية وهذه مرادفة للمشيئة، يعني بمعنى كلمة شاء. سيأتينا إن شاء الله لأن تفريق آخر يكون أوضح، لكن هذا التفريق في في في كبداية. ومن أمثلتها قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. طيب أردنا شئنا، الآية اللي بتجينا إن شاء الله بمعنى أحب المحبة، هل يمكن أن نقول إذا أحب الله إذا أحببنا أن نهلك، هل الله يحب الإهلاك؟ لا لا، الله ما يريد إلا الخير، فما تصح الثانية، ما تصح هنا. إذن شئنا، وسنأخذ إن شاء الله الآن مزيد توضيح. نعم. وقوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يعني شاء. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يشاء. طيب هذه إذن الإرادة الكونية القدرية، بماذا تتعلق؟ هي التي تتعلق بجميع المخلوقات، هذه الإرادة الكونية القدرية هي التي تتعلق بجميع المخلوقات، هذه الإرادة الكونية الأولى تتعلق بجميع المخلوقات من حيث وجودها وعدمها، من حيث وجود وعدمها وتقلب أحوالها، وتقلب أحوالها يعني أحوال الدنيا وأهل الدنيا، هذه إرادة كونية قدرية. نعم. النوع الثاني إرادة دينية شرعية، ومن أمثلتها. طيب إرادة دينية شرعية وهي التي بمعنى إيش؟ أحب، المحبة. الأولى بمعنى المشيئة، الثاني بمعنى المحبة. انظروا الآن. ومن أمثلتها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم، يعني يحب أن يتوب عليكم. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. كذلك ما يحب الله ليجعل عليكم، يعني محبة. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ومن هذه مثلها. الفرق طيب بين الإرادتين. أول الآن هذا التفريق بين الإرادتين، كيف تعرف القدرية من الشرعية؟ نعم. أولا الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، والإرادة الشرعية لا بد أنه يحبها ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولكن لا يرضاها شرعا. فالآن مثلا إذا أتينا إلى الكفر، هل الله يريده؟ لا. إيه ولا. هل يمكن يقع الكفر؟ إيه. هل يقع شيء ما يريدها الله؟ إلا يعني لا يقع. لا يمكن. لا يمكن. إذن الكفر أراده الله إرادة كونية. كونية. لكن إرادة شرعية لا. الإيمان ثنتين. نعم. كل شرعية لا بد تكون كونية لأن الله قدرها. كل شرعي لا بد يكون كوني. فنقول الإيمان أراده الله كونا وشرعا. الصلاة كونا وشرعا. المعصية كونا. فكل الإهلاك مثلا الضلال خلق إبليس، خلق الكفار، انتصار الكفار على المسلمين أراده الله كونا. فكل ما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه سبحانه وتعالى نقول هذه إرادة كونية، وكل ما يحبه الله ويرضاه إرادة شرعية. هذا الآن التفريق الأول، أن الله الكونية قد يحبها إذا كانت يعني شرعية ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها وهي الإرادة الكونية التي ليست بشرعية. نعم. ثانيا والإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب. يعني هذه الإرادة الآن لولا المعصية ما كان فيه توبة، ولولا خلق إبليس ما تميز أهل الجنة وأهل النار، ولولا مثلا المصائب والأمراض ما تطهر المؤمن من الذنوب بسببها، فهي مخلوقة لمقصد آخر ليس لذاتها، فهذه إرادة كونية. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. ثالثا، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. هذا تفسير واضح. الآن إيمان الناس كلهم إرادة كلهم إيمان الناس كلهم كلهم كونية كونية بس. شوفوا الآن الله عز وجل يقول، الشيخ رحمه الله يقول الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، الشرعية لا يلزم وقوعها. طيب إيمان الناس كلهم يلزم وقوعه؟ لا لا، فهذه إرادة شرعية شرعية فقط، هذه إرادة شرعية فقط، فلا يلزم أن كل إرادة كونية تكون شرعية. فهذه الإرادة، فالله عز وجل يحب أن يؤمن الناس، لكن لم يقدر سبحانه وتعالى شرعا كونا، لم يقدر ولذلك لم يقع. طيب إذا الآن نرجع مرة أخرى، الإرادة الكونية الفرق الأول قد يحبها الله وقد لا يحبها، وأما الشرعية فليحبها. الكونية مخلوقة لغيرها مقصودة لغيرها، والشرعية لذاتها مقصودة لذاتها، الله يحب هذا الشيء. أما مثلا خلق إبليس، الله ما يحب إبليس يبغضه، لكن يحب المقصود من خلق إبليس وهو ابتلاء الناس واختبارهم وتمحيص المسلمين عن الكافرين غير ذلك. الثالث، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، لا بد أن تقع، والشرعية قد تقع وقد لا تقع. قبل أن نأخذ التنبيه هذا نرجع للآيات، نرجع للآيات التي قرأناها الآن. قال الله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه فيها إثبات المشيئة. المشيئة هو شيء بمعنى الإرادة الكونية ولا الشرعية؟ المشيئة، هل المشيئة الإرادة الكونية أو الشرعية؟ الكونية، المشيئة هي الكونية، وهذه واضح شاء. وكذلك لو شاء ولو شاء الله ما اقتتلوا. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه إرادة كونية، إرادة هذه يريد، إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ كونية لابد يقع. إيه؟ الذي يحكمه الله لابد يقع. نعم، إن الله يحكم ما يريد، فما أمر الله عز وجل به لا بد من وقوعه، يعني كوني. لكن إن الله يحكم ما يحب شرعي. طيب هل يصح هنا إن الله يحكم ما يحب ولا إن الله يحكم ما يشاء؟ فهذا الأنسب لها أن تكون كونية. هذا موضوع آخر الآية، وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. من جهة إذا قرناها بما قبلها فتكون شرعية لأنها في التحريم والتحليل، لكن بمفردها تكون كونية بحكم الله عز وجل العام. فمن يريد الله أن يهديه، فمن يريد الله أن يهديه يحب، ومن يريد أن يضله كونية. وهذه تصلح فيها، لأن فمن يريد الله أن يهديه تكون كونية، ومن يريد شرعية، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذا لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه سبحانه وتعالى. طيب الآن عندنا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية التي تنقسم إلى كونية وشرعية في أفعال الله وأسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى 12 صفة، كلها تنقسم بهذه الطريقة، كوني وشرعي. يشاءه الله عز وجل فيكون كوني، أو يحبه الله عز وجل فيكون شرعي. الأول خلنا نكتب كل ما ينقسم إلى كونية وشرعية مثلها من ويش؟ من أعمال الله ولا من صفاته؟ أفعاله وصفاته. من أفعال الله وصفاته، من أفعال الله وصفاته. الأول الأمر، الأول الأمر، لعلنا نسردها ثم نرجع ندور لها أمثلة إن شاء الله. الثاني القضاء، الثالث الإذن، الرابع البعث، الخامس الإرسال، السادس الجعل، السابع التحريم، الثامن الكلمات، التاسع الحكم، العاشر الإيتاء يؤتي، الحادي عشر الكتابة، الإرادة كتبناها؟ لا، هي الثاني عشر، الثاني عشر هي الإرادة. هذه كلها تنقسم إلى كونية وشرعية وأمثلة كثيرة. فمثلا القضاء، قضى ربك لا تعبد إلا إياه، وقضى ربك لا تعبد إلا إياه، هل هي من الأوامر، يعني من مما يتعلق بالأوامر والنواهي من العبادات، أو من الحكم الذي يشاء الله عز وجل وقوعه؟ لأن ترى من علامات الإرادة الشرعية أنها تتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى، بأوامره ونواهيه، يعني بما أمرنا به أو نهينا عنه، هذه مما يتعلق به. وهذه ما يرجح مثل ما ذكر أبو شعفان إن الله يحكم ما يريد، أنها تتعلق بالإرادة الشرعية. فمثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والوالدين إحسان، هل معناها قدر لابد من وقوعه أنك طاعة الوالدين وعدم الشرك بالله؟ لا لا. فمن الناس من يعبد الله ويبر بوالديه، ومنهم من يكفر بالله ويعق والديه. فإذا قضى بمعنى شاء، شاء حكم أمر، لو كان شاء ما في كل الناس بيطيعون الله ويبرون بوالديهم. ليه؟ شرع. هذه تجي كونية، تتعلق بالأمر بالشرع، يعني هذه شرعية ولا شرعية بالشرع الله عز وجل. شرعية، الشرعية تتعلق بالشرع، بالأوامر، بالنواهي، أحد يفعلها وأحد ما يفعلها. صح. لكن إذا قل لكن مثلا قول الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات، كونية ما فيها أمر ولا نهي. صح. قدر وشاء أن تكون السماوات سبع، هذه كونية، وقضى ربك شرعية. أيضا منها مثلا قضى، ولا نجيب شيء ثاني اللي تبون غيره. قل أمر ربي بالقسط. طيب قل أمر ربي بالقسط، أمر هنا وش؟ شرعي، شرعي. أمر يحبه، لأن الله يحبه، وأيضا قد يقع وقد لا يقع. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كوني. إذا أمر لابد يقع، لأنه لابد من وقوع ما أمر الله عز وجل به. مثال آخر، دور من الكلمات، وما جعل عليكم في الدين من حرج، جعل شرعية، شرعية. جعلنا عاليها سافلها، وجعلنا عاليها سافلها، ها هذه كونية، كونية قدرنا شئنا، مو بأحببنا، الله عز وجل ما يحب الهلاك. أيضا التحريم، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ما هو شرعي ولا شرعي؟ تتعلق بالأوامر والنواهي، حرمت الميتة، في ناس بيأكلونها فيكون شرعي. لكن مثلا وحرمنا عليه المراضع، عليه المراضع من قبل، كوني، الله قدر أن المراضع ما يقبلها تقديرا. مثلا محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، كونية، قدر الله عز وجل أنها حرمت عليهم، ولابد أن يبقى أن يبقون 40 سنة محرم عليهم، ما يمكن ولا واحد منهم يدخل المسجد الأقصى أو القدس. أهل دينا، ها؟ أعطى وآتوا الزكاة. هذه الإيتاء. يريد الإيتاء. لا، هذا أمر من الله لنا، نبغى الله يؤتي. ولقد آتينا موسى. آتينا موسى الكتاب. ها. شرعي. يؤتي الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء. يؤتي الحكمة من يشاء. يحبه الله عز وجل ذلك. طيب نبيها واحدة، نبي كونية. ومن يريد ها أتيناهم وش حاطنا عاد باقي عشان يبين الذين أتيناهم الكتاب أتيناهم من لدنا. هذه شرعية. إيه أتيناه آياتنا فانسلخ منها. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أعطيناه آياتنا فانسلخ منها. لكن هنا الإيتاء يعني هل يدخل في الصفات أو لا؟ أعطيناه يتأمل فيها. مثلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لا، وش الآية؟ نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نؤته منها، نؤتي منها هذه كوني مقدر، يعني نقدر له منها. التحريم الجعل كتاب كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام شرعي ولا كوني؟ شرعي. إن الناس من سيصوم والناس من لا يصوم، هذا أمر من الأوامر والنواهي. في الكلمات وش يا شيخ؟ ها؟ الكلمات شيء يعني. طيب أعطى، خلنا خاصة الكتاب. كتاب وكتبنا عليهم فيها. وكتبنا عليهم شرعي. شرعي، هذه شرعي فيما يتعلق بالأوامر والنواهي وحكم الله عز وجل، هذا شرعي. لكن مثلا كتب الله لأغلبنا أنا ورسل. كتب الله لأغلبنا أنا ورسل. هذا قدري كوني، يعني لابد من وقوعه أن الله يغلب. الكتاب أما الكوني منه فهو مثل وتمت كلمة ربك. الكلمات إيه؟ أعوذ بكلمات الله التامات، هذه كلها كونية لأنها تشمل كل كلمات الله عز وجل. الكلمات الشرعية مثالها القرآن، التوراة، الإنجيل، يعني التي أمرنا بالعبادة بالتعبد لله عز وجل بها. هذه أمثلة. وأفضل من تكلم عن هذه الاثني عشر هو ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ما أدري قرأنا كتاب الفرقان، أحد حضر منكم؟ كان عندنا درس هنا في جرد كتاب الفرقان، ذكر في كتاب الفرقان ثمان منها، وكل واحدة بأمثلتها. لكن ابن القيم رحمه الله جعلها في شفاء العليل كل واحدة لها فصل وأمثلة أطلب فيها. المهم أن تعرف أن هذه الثنتي عشرة تتعلق بإرادة الله كونا وقدرا، فالجعل كوني والجعل الشرعي، الإيتاء الكوني والإيتاء القدري، الأمر الكوني والأمر القدري، الحكم الكوني والحكم القدري، التحريم الكوني عفوا الشرعي، أو يسمى بدل الشرعي الديني، كلها جائزة. نعم. إيه على حسب موقعها. إيه نعم. هذه 12 هذه اللي قدر عليها ابن القيم والشيخ الإسلام أيضا. نعم. تنبيه: تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. نعم، هذا كما تضح لنا قبل قليل. تنبيه آخر: من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل، كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما. طيب ماذا يترتب على هذا؟ شوف الجبرية الآن ماذا فعلوا؟ أثبتوا الإرادة الكونية فقط. يقولون الجبرية، يقول هم الذين يقولون ابن آدم مجبور مجبر، ويقولون هو ابن آدم في الدنيا كالريشة في مهب الريح، إذا جت الريح من هنا راحت هنا، يعني ما يستطيع. ويقولون هو ابن آدم، وهم على القاعدة التي عند العوام، مسير غير مخير، هذه ترى مذهب الجبرية، مسير غير مخير. نقول لا، مسير ومخير، هذه مذهب أهل السنة والجماعة. الجبرية يقولون كل ما فعله الله، ما يوجد في هذه الدنيا فالله أراده وأحبه، فالله عز وجل يريد مثلا أن إبليس يكفر ويحب ذلك، يحب المعاصي، فجعلوا كل شيء أمر بأمر الله عز وجل، وجعلوا ابن آدم لا عمل له أبدا، لا يعمل شيئا ولا يقدم ولا يؤخر، حتى وصل الأمر ببعضهم أن جعلوا أن الله عز وجل ظلم الكافر وظلم إبليس، لأنها إرادة كونية وحده، فالله هو اللي قدر عليه أن يكفر فكفر، وهو ما له إرادة أبدا، منزوع الإرادة. فهؤلاء الجبرية. القدرية يقولون ما في شيء مقدر أصلا، وسموا قدرية يقولون لأنهم يقولون الأمر أنف، يعني جديد، رفع إلى الكتاب ما قدر علي، الله عز وجل ما علم أني برفع الكتاب حتى رفعته، فيقولون إذن ما في شيء مقدر كونا. وهؤلاء أصحاب معبد الجهني، وهم الذين ذهب يحيى بن يعمر وصاحبه إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فقالوا لما تكلم في معبد الجهني في البصرة بالقدر، انطلقوا إلى ابن عمر رضي الله عنه، قال فأتيناه داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحد عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يتعبدون الله عز وجل ويتقفرون العلم، عندهم علم، وذكر من شأنهم، ثم قال وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني الله ما يعلم الشيء حتى يقع، فقال إذا أتيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفق في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث حديث جبريل المشهور، هذا أول حديث جبريل المشهور اللي في صحيح مسلم. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث الطويل، حديث عمر رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم. فالقدرية ينفون القدر أبدا، فإذا الإرادة القدرية عندهم غير موجودة. نعم، الأذان.